أبو بكر الجزائري جزاه الله خيرا على هذه الزيارة. أما سؤالي فهو العدسات اللاصقة إذا لبسها الإنسان هل تتم طهارته وهو قد لبس هذه العدسات سواء كانت هذه الطهارة غسلا أو وضوءا؟ جزاك الله خير. أولا ينبغي أن نسعى عن لبس العدسات قبل كل شيء. العدسات الطبية إذا كانت لتقوية النظر فلا بأس بها، لأنها مما من الله به على العباد ويسرها لهم، وهي أيسى من المرايات المتنقلة هذه، بشرط أن لا يكون على العين ضرر ولو في المستقبل، وبشرط أن لا تكون هذه العدسات الشيء الثاني العدسات التي تلبس للتجمل، فهذه لا نشير على الرجل أن يلبسها لا سيما الشباب، اللهم إلا إذا كانت ساوة عينيه مشوها فهذا لا بأس به، لأن هذا إزالة عين وليس زيادة تجميل، لكن المرأة هي التي تحتاج إلى التجميل كما قال عز وجل أو من ينشأ في السرية وهو في الخصام غير مبين عن المرأة، لا بأس أن تلبس هذا التجميل بشرط أن لا تكون على شكل أعين الحيوان كأعين القطط والأرانب وما أشبهها، لأن مثال الحيوان لم يأتي في القرآن والسنة إلا على وجه الذم، كما في قول الله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في العاية في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، وكقوله تعالى في الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة مثله كمثل الحمار يحمل أسفار، فلا تلبس ما يشبه أعين الحيوان، كذلك ما يشبه أعين الكافرات، وهذه المسألة أهوى من الأولى لأن أعين الكافرات ليس بفعلهم، فعلى كل حال لا بأس به، هذا من جهة استعمال اللاصقات كما سمعت. أما بالنسبة للطهارة فهي لا تؤثر إطلاقا، لا في الغسل من الجنابة ولا في الوضوء، لأن داخل العين لا يجب غسل، بل ولا ينبغي أن يغسل، بل ومن التعمق في دين الله الضار للبدن. شيخ ما حكم المناولة في الصلاة؟ إيش؟ حكم المناولة في الصلاة؟ المناولة. يعني يطلب الصغير من أبيه أن يناوله القلم ويشغله في الصلاة. العاطس إذا رأيت الشخص يعطس في الصلاة من شدة البرد ويريد منديل مثلا، حسيت بأنه يريد منديل مساعدة. نعم. فهل لي أن المناولة من حركة الصلاة؟ والحركة في الصلاة الحاجة لا بأس بها. فإذا صاح الصبي مثلا وهو إلى جنبي وأعطيته ما يتلخى به فلا بأس. وكذلك إذا احتاج من إلى جانبك إلى منديل أو أنت أيضا احتجت فلا بأس، لأن كل شيء لحاجة لا بأس. أحسن الله عليك شيخ. يأتي في السنة كلمات أحيانا بالنسبة لله عز وجل، فما هو الضابط لتحديد الاسم؟ مثل المساعد هل هو اسم لله عز وجل؟ الظاهر لي أن ما عاد إلى الأفعال فهو من جنس الصفات الفعلية، ما عاد إلى الأفعال مو إلى الذات. المساعر يعني في مقابل قول الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ساعد لنا، يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن التسعير من فعل عز وجل هو الذي يقدر زيادة القيمة أو نقص القيمة، فالذي أظهر لي أن هذا من باب الخبر وليس من باب التسمية. جزاك الشيخ. ما حكم من أعطى زكاته أناس من أقاربه ولكن يزورهم هو وأولاده وزوجته ولكن يزورهم هو وأولاده ويأكل عندهم ويشرب، ربما تدخل الزكاة في الطعام، هل عليه حرج من ذلك؟ ليس عليه حرج، يعني إذا أعطيت من يستحق الزكاة زكاة من قريب أو غير قريب ثم دعاك أو أنت سيرت عليه وشربت مما يشرب وأكلت مما يأكل فلا بأس، لأنه ملكها وأنت أخذت منه على سبيل يعني وأنت تناولتها على سبيل الدعوة أو التبرع أو ما أشبه ذلك، حتى لو فرضنا أنه أهداها إليك لمناسبة ما فلا بأس. المحذور أن تشتريها منه، لأنك إذا أعطيته زكاتك ثم ذهبت تشتريها منه فالغالب أنه ينزل لك من الثمن، لأنك أنت الذي مانعت عليه يعني. إذا نزل لك من الثمن فمعناه أن بعض زكاتك عاد إليك بهذه المحاباة، أفهمت؟ الشيخ حفظكم الله، في حديث لحوم البقر الذي جاء في آخره أنه لحمه داء، بعض علماء المعاصرين صححه، فكيف الجمع بين تصحيحهم وتضعيف بعض علماء السلف؟ ما يحتاج جمع، أتظن أن ربك سبحانه وتعالى يبيح لك ما فيه ضرره؟ نعم؟ ما يمكن. إذا كان أباح لحم البقر بنص القرآن كيف يقال إن لحمها داء؟ هذا إذا كان الحديث الشاذ المخالف للأرجح منه في الرواية يرد، فالحديث المخالف للقرآن يجب رده. ولهذا نقول من صححه من المتأخرين وإن كان على جانب كبير من علم الحديث فهذا غلط، يعتبر تصحيحه غلطا. والإنسان يجب أن لا ينظر إلى مجرد السند، ينظر للسند والمتن. ولهذا قال العلماء في شرط الصحيح والحسن يشترط أن لا يكون معللا ولا شاذا. لكن إذا تأملت أخطاء العلماء رحمهم الله ووفقهم الأحياء منهم علمت بأنه لا معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، كل إنسان معرض للخطأ، إما أن يكون خطأ يسيرا أو خطأ فادحا. أنا أرى أن هذا من الخطأ الفادح أن يقول إن لحمها داء ولبنها شفاء أو دواء. سبحان الله، احكم على هذا الحديث بالوضع ولا تبالي. نعم. أحسن الله إليك شيخ، في بعض الإخوان في الاختبارات ينام الظهر ولا يقوم إلا بعد العشاء كي يسهروا للمذاكرة، ما رأيك؟ وينام الظهر؟ لا يصلي الظهر وينام ولا يقوم إلا بعد العشاء. والعصر؟ عصر مغرب عشاء، ما يصلي على المذاكرة، اللي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام على الأحزاب لما شغلوهم عنها. لكن إذا كان صحيحا يتعب ولا يستطيع لشدة أخذ النوم له فهل يجمع الأصل إلى الظهر؟ أي ما قلت يجمع، تقول يصلي الظهر ينام، أنا أقول الجمع إذا كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فهو جائز. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فهذا يدل على أن مناط الحكم في الجمع هو المشقة. السلام عليكم، هل يجوز تدريب الصقور على حمام حي أو صيدها بها؟ لأنهم أراهم يضعون الحمامة وهي حية في شباك رخوة ميسرة ويطلقونها في الجو فينقض عليها هذا الصقر ويمزقها وتنشر مقالبه في الشباك فيصطادونه، فهل هذا جائز؟ يصطادون الصقر؟ الصقر بالحمام الحي. لكن كيف يصل إلى الحمامة وهي في الشبك؟ الشبك يلبسون مثل الثوب يعني طويل على عقدة جناحتها ويطلقونها على مسافة بحبل طويل ثم يتركوا يختبئون، فيجيء الصقر يظنها حية ويهاجمها ويمزقها. يظنها حية؟ إيه يراها حية، هي حية، لا لا هي حية، هي حية، ويدربون على حمام حي. يأتون كل يوم كل يوم بحمامة حية، أنا رأيت شخص منهم يأتي كل يوم يدرب صقره بحمامة حية، يربطها في حبل ويدعاه تطير، ثم يدرب عليها الصقر فإذا اصطادها شجعه بمكافأة قطعة من لحمه. اللي أسمع أنهم يطلقون الحمام، مو بيضعونه في شبك، يطلقون الحمام ويطلقون الصقر عليه. يطلقونه أحيانا ويضعونه في شبك عند صيد لما يكون جديد، عندما يكون الصقر جديد لا ليس بيده يعني في الفضاء وحشي، فيضع الحمامة في شبك ويطلقها على مسافة فيأتي الصقر فتنشب مخالبه في الشباك بعد أن يمزق الحمامة ويجرها ويصطادها. هل لا يمكن تعليمه إلا بهذه الطريقة؟ قالوا لا يمكن إلا بهذه الطريقة، أما صيده كان وحشي في السابق، صيده أساسا بهذه الطريقة. يضعون حمامة في الحرم. لا يمكن الوصول إلى الانتفاع به إلا بهذه الطريقة وهي حية. وهي حية فلا بأس. أما إذا كان يمكن ولو بطريق بعيدة فلا يجوز إيذاءه. وصيده وصيد الصقر الوحشي لا بأس بحمام الحي إذا ما سبيل إذا لم يكن إلا بهذا. ولم يكن تعذيب الحيوان تعذيب لمصلحة مثل ما نعذبه بالوسم لمصلحة. جزاك الله خير يا شيخ. الشيخ السؤال يقول أنه الآن يحدث في أغلب المساجد تأخير صلاة العصر وصلاة الفجر، ويستدل البعض بحديث أسفروا بالفجر فإنه أكمل الأجر. ما أدري ما تعليقكم على هذا؟ طيب والعصر وش الدليل؟ العصر يكون أنه يحتاج أن الناس ينامون يأتون متعبين من الدوام ولذلك حتى يدرك الصلاة. القاعدة الشرعية التي تدل عليها السنة أن الأفضل تقديم الصلاة الصلوات الخمس كلها إلا العشاء، فالأفضل تأخيرها ما لم يشر، وإلا الظهر في شدة الحر. الفجر ورد حديث في صحته نظرا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتأخيرها في ليالي الصيف الليالي القصيرة وبتقديمها في ليالي الشتاء كالعادة. وأما حديث أسفروا بالفجر وما أشبه ذلك فالمعنى له أحد معنيين، إما أن المعنى لا تتعجل فيها حتى تتيقن الإسراء، أو المعنى أطيل القراءة فيها حتى ينتشر الإسراء ويجتمع. فضيلة الشيخ، سمعنا فتوى تنقل عنكم تأكد من صحتها. نعم. لا يجوز صيد الضب بالسلاح لأنه مقدور عليه. أما الذي معك بيده من الضبان فلا بد من ذبحه لأنك قادر عليه، وأما الطليق فلا تقدر عليه. إن قدرت عليه فلا يجوز إلا بذبحه، وإن لم تقدر فيجوز أن تصيده بالبندق. إذا كان البعير الآن إذا ند وشرد ولم تقدر عليه يجوز ترميه وتقتله بالرمي، أو إذا وقع في بئر ولم تتمكن من النزول إليه لنحره زبل بندن فكيف عدد الضغط. وأنت إذا سمعت عني شيئا تستنكره فاتصل بي، لأنه كثير ما ينقل عني وعن غيري من العلماء أشياء منها صحيحة، أما أنها كذب محض أو أن السائل سأل ولم يحمل الجواب أو سأل على غير وجه الواقع فأجيب بحسب السؤال، أو أنه يريد تشويه السمعة لأن النقل عن العلماء إما أن يكون خطأ في السؤال أو خطأ في فهم الجواب أو إرادة السوء ولم يقع شيئا من هذا. فإذا سمعت عن أي عالم من العلماء ما تستنكره اتصل به حتى تكون على يقين. نعم. اليمين. الله يحفظكم الشيخ. بالنسبة لتفسير القرآن، نعم، كثير ما يقرأ تفسير القرآن ثم ينسى. نعم. فما هي ينسى أقول؟ نعم. فما هي أفضل يعني الطرق أو أيسر الطرق لتثبيت هذا فهم التفسير؟ أيسرها بارك الله فيك التعاهد. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن وقال تعالوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فأحسن شيء أن تتعاهده. من السور ما يكفي أن تتعاهده مرة في الأسبوع، منها ما يحتاج إلى مرتين، ومنها ما يكفي مرة في 15 يوم. هنا التفسير ولا الحفظ؟ التفسير ما التفسير إذا نسيته فراجع. ها؟ لا لا، أما الاهتمام بالاحتراقات اللغوية لا لا، الأولى تفسير السلف لأنهم أعلم الناس بمعنى القرآن. السلام عليكم. قضية الشيخ، رجل متزوج من امرأة لمدة حوالي 12 سنة ولم يرزقهم الله أطفال، وبعد هذه المدة الآن تطلب الزوجة الطلاق، غير ما بعث، وهو رافض من ذلك، فما هو المترتب عليه؟ وأهل المرأة يلحون عليه بالطلاق. هذه بارك الله فيك، لا ندري السبب من الرجل أو من المرأة. المرأة تدعي أن أهل الزوج عمل لها عمل بعدم الخلفة، وهي تطالب بذلك، تقول لا تستطيع العيش مع هذا الرجل لأن أهله عملوا لها عمل. يعني الرجل ما يستطيع جمعها؟ جمعها إيه؟ لكن لا حمل بينهم. نعم. إيه؟ على كل حال ننظر، إذا كان البلاء من الزوج فللزوجة الحق في طلب الطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه القاضي. لا لا يوجد على الرجل خلل. أما إذا لم يكن فيه خلل فينظر إلى الزوج. وليس فيها خلل أيضا. نعم. إذا لم يكن خلل من هذا ولا هذا فبقى النكاح بحاله هو الصواب. ولكن الآن شيخ يطلبون لحاها. طيب وليش ما يجي شاف حكم من أهلي وحكم من أهلها؟ يعني أثنين من دولة وأثنين من دولة، أو واحد من دولة وواحد من دولة، ينظرون في الموضوع. الآن يا شيخ هم لجؤوا إلى المحكمة. طيب الحمد لله، ما دام لجؤوا إلى المحكمة ينتهي الموضوع. نعم. شيخ بارك الله فيك. لا. بعض أنت لست ضيفا. الشيخ أتى إليه. لا ولو أتى إليه. إذا امتاز أنت الضيوف لا بأس، فأهل الدار. لا الضيوف ما أعرف، لكن أهل الدار أعرف. يلا كما في ضيف فولك. نعم. فضيلة الشيخ، هناك شخص له زوجتين ورضع شخص من أحدهما، فهل تكون الأخرى من أحدهما ولا من إحداهما؟ نعم شيخ، من أحدهما ولا من إحداهما؟ أسكت يا رجل. نعم الله أعلم، من أحدهما. أيه. ما تعرف النحو. شيخ إذا قلت من أحدهما يعني أنه رجال. نعم. وإذا قلت من إحداهما يعني أنه نساء، ولا يمكن يضع من أحدهما. طيب إحداهما. نعم. فهل تكون الأخرى أم له من الرضاع أم لا؟ لا، الأخرى ليست أمه من الرضاع. له علاقة على رأي جمهور العلماء أنها زوجة أبيه من الرضاع، وزوجة أبيه من الرضاع كزوجة أبيه من النسب. الشيخ الإسلام رحمه الله يرى خلاف ذلك، يقول الرضاع لا يؤثر في المصاحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وزوجة الأب حرام على الابن من جهة المصاحبة. عرفت الآن؟ نعم. فصارت الزوجة الثانية فيها خلاف بالنسبة للمرتبط. لا ما تسمى رضي. يلا اسأل اسأل. اسأل ولا روح لوفي عليكم، ما بقدر دقيقتين الآن. يا شيخ بارك الله فيك، كيف نجمع بين قول الله تعالى بين قول الله تعالى وخرجنا مكانا فيها من المؤمنين وما تركنا فيها غير بيت المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المؤمنين؟ إذا أخطأت في الآية، أنت كيف فما تركنا وهي فما وجدنا فيها غير بيت المؤمنين؟ ما في إشكال. كيف نجمع بين الأشياء؟ لأن الدار دار لوط عليه الصلاة والسلام دار إسلام، بيته اللي فيه مسلمين، حتى زوجته الكافرة ما تعلن كفرها، لكن لما أراد الله إن جاء أهل الدار أنجى المؤمنين الذي إيمانهم ظاهر وباطن، ظاهر وباطن، فبقيت هي لأنها مسلمة وليست مؤمنة. فهمت؟ اتضح لك ولا لا؟ طيب الذي رددناه أولا، أنت من الضيوف؟ أنت من الضيوف ولا لا؟ لا هو أنت الأخير هذا. بارك الله فيك، بعض الناس وبعض الدعاء، بعض الناس ايش؟ بعض الدعاء يتهم داعية آخر، فإذا قيل له في ذلك قال حدثني رجل معروف بعلمه وعدله، فإذا قلت تثبت قال التثبت فيما إذا كان الناقل فاسقا، فما رأيكم في هذا؟ هذا صحيح، كلام صحيح من حضر الظاهر، أنه إذا أخبرك رجل ثقة لا حاجة للتثبت، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لكن قد يكون الإنسان ثقة ولكن له هوى فتضعف الثقة من هذه الناحية. نعم خذ المسجل. بارك الله فيك. أشكل علي أو الجمع بين قوله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم جراد منتشر، وقوله سبحانه وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني كأنهم يعرفون طريقهم إلى علامات يذهبون إليه. أنت تدري يوم القيامة كم من يوم؟ كم؟ 50,000 سنة. طيب تتغير الأحوال، فهم كأنهم جراد منتشر، ثم بعد ذلك يهتدون إلى الطريق ويسعون. انتهى الوقت. لا عندك سؤال انت؟ اسأل ما يخالف. هل اذا كان في عقد النكاح قال اريد مبلغا من المال ولكنك تحضر ذهب، ولكن ايش؟ تحضر الذهب، يعني يقول الزوجة. نعم اهل الزوجة. نعم. فهل ان الذهب يعتبر من الصداق؟ اي نعم يعتبر من الصداق. نعم. بعض الناس يطلقون على الشيطان يقولون انه طويل العمر، لماذا؟ يقول لان منذ خلقه الله الى قيام الساعه الى قيام القيامه وهو يعني عايش هذه الفتره، فهذا اطلاق صحيح؟ مو صحيح، ليس بصحيح. حتى هذه طويل العمر ما تقال الا في مقام الثناء. من يثنى على الشيطان؟